عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة، مستمعينا الأعزاء، لم تبق إلا أيام ويهل علينا شهر رمضان الكريم. رمضان يا سيدنا نصوم في نهارنا ليلنا نقول يبرى كل سنة وعدي 30 يوم. يهل علينا شهر رمضان بعد أيام قليلة ليروي ظمأنا إلى صيامه وقيامه وطقوسه الدينية والشعبية التي تجري في عروق مجرى الدم. ويشارك البرنامج في استقبال شهر رمضان بهذه الحلقة الخاصة من البرنامج التي نبدأها بالبرنامج الغنائي فرحة رمضان لعبد الفتاح مصطفى وأحمد صدقي وإخراج حافظ عبد الوهاب، وانتج البرنامج في مطلع خمسينات القرن العشرين ومدته 25 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. مرحبا بك يا أكرم الشهور على الله ويا أحبها إلى قلوب المؤمنين. إذا هلت طلائعك انتعشت الأرواح فرحة مستبشرة وهرعت النفوس إلى الطاعة تبتغي فضلا من الله ورضوانا. سيداتي وسادتي، يسرنا أن نقدم إليكم صورة فنية لفرحة الشعب باستقبال شهر رمضان المعظم، صورة من الماضي لا زال الحاضر حافلا بالكثير من ملامحها في القاهرة العظيمة عاصمة العالم الإسلامي، بين أحيائها العتيقة العريقة حيث المآذن الشامخة المضيئة والمساجد العامرة بذكر الله، بين الربوع المزدحمة الصاخبة بالحياة والبهجة حيث روح الشق وروحانيته. فرحة رمضان، تأليف عبد الفتاح مصطفى، ألحان أحمد صدقي، إخراج حافظ عبد الوهاب. يا نبي الله الله إلهي الله الله، يا نبي الله الله قاضي الأمة اليوم طالع على النور، قاضي الأمة اليوم طالع على النور، عيش في بلاد الصالح. الإسلام، الإهلال بكرة صيام، اسب مع الأرضي الإسلام. حنن علينا

يا ابو صالح. ايه خير يا ام صالح؟ شوف يا ابو صالح، النبي حرصه وضمنه رجع من الكتاب وجايب معاه كسوه رمضان. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. قرب يا واد قرب لما اشوف ايه اللي فرقوه عليكم السنه دي. اهو زي كل سنه. شوف يا بطاقيه الجديده، البسها يا واد اما اشوف شكلك فيها. الله، لايقه عليك والنبي ومزينه الشوشه. ان شاء الله عيش واشوفك لابس العمه يا صالح يا ابن عيش. وايه اللي في البقجه دي؟ نص طب كتان ونص طب قطنيه ومركوب كمان. شوف، تمام تمام على قد رجليك. وفرقوا علينا كمان كل عيل 20 باره. 20 باره؟ ايوه يا اما. ازاي يا والا؟ ايش معنى يعني السنه اللي فاتت كل عيل خد 40 باره؟ قرش بحاله. اما حكايه اهو كفايه رضا، هو الواحد هينهب؟ اصل كل سنه وليها ميزانيه. يا واد يا صالح، ادي الفلوس لامك. وانا مالي؟ طاوع الكلام عشان اخدك معايا ونتفرج على موكب الرؤيه. صحيح، امتى يابا؟ الليله دي. يعوض الله يا غني. اجري يا واد، افتح الباب لعمك السقه وشيل غطا الزير. طيب. وقبل اول رمضان بيومين ثلاثه كانوا يبعتوا بعض المشايخ والاهالي في الصحراء والخلا يباتوا هناك لحد ما يشوفوا الهلال الجديد ويرجعوا بيت القاضي ويشهدوا برؤية الهلال. في الليلة دي اللي هي ليلة الرؤية كان يخرج من القلعة موكب كبير في أوله فرق من الجنود، كل فرقة قدامها ووراها حملة المشاعل، ومن بعدهم موكب مشايخ الحرف، شيخ النجارين وشيخ الحدادين وشيخ السروجية والمغربلين والفحامين والقهوجية والزيتين والعطارين، كل شيخ حرفة يركب وراه أتباعه من ولاد صنعته. وطول ما هم ماشيين من القلعة لحد بيت القاضي كانوا يزعقوا بعلو حسهم ويقولوا اللي جاي من بعيد ده. ده موكب المحتسب. الايه؟ المحتسب. وده بقى صنعته ايه؟ ده بقى موظف كبير بيراقب الاسواق كلها، سوق الخضار وسوق الفاكهه وكاله البلح وكاله الليمون وكل الدكاكين اللي فيها بيع وشراء. سبيل لله يا عطشان، سبيل الجنه والمغفره ليك يا صاحب السبيل. اهم المشايخ وصلوا ودخلوا بيت القاضي. يا ترى شافوا الهلال ولا ايه؟ ومستعجل ليه؟ قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. يابا يابا. ايه يا واد انت دوشاني كده ليه؟ ما تتفرج وانت ساكت. شوف الراجل ده يابا اللي شايل على قدام زان كبير قد ايه. اهو ده الوزان اللي ماشي ورا المحتسب وكل بياع يعمل له حساب. ليه بقى؟ اصله بيكشف الغشاشين ويمسكهم، ويا ويل البياع اللي ما يوزنش بالحد والمصلحة لو وقع في ايديه يسلمه للجلادين. شايف اهم الجلادين ماشيين وراه. سبيل لله يا عطشان، سبيل الجنة والمغفرة ليك يا صاحب السبيل. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. اهم المشايخ خرجوا من بيت القاضي، ودلوقتي حنعرف ان كان بكره صيام ولا افطار. طب خد الليلي طاسة ميه. من عينيا. بكره صيام بكره صيام على حكم دار الاسلام. بكره صيام بكره صيام على حكم دار الاسلام. شوفوا ده المواكب رجع تاني.